وكان والاتصال به غير ممكن فيصلون يعني. فإن صلوا بدون إذنه فقال بعض العلماء إن صلاتهم باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فقالوا هذه صلاة محرمة فتكون باطلة. وقال بعض أهل العلم: الحرام هو الفعل فقط والصلاة صحيحة. والذي أرى بالنسبة للإمام إذا كان يعني له أحوال توجب أن يتأخر أن يقول للمؤذن: إذا تأخرت 10 دقائق مثلا فأقم الصلاة. اللي صلى بدون إذنه وبدون سبب آثم. ولكن قلت لك الآن أهم من هذا: الصلاة باطلة عند كثير من العلماء، يعني يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة. بتسأل عن بس الشعر بالنسبة حق النساء، إيش الشعر الزائد عند الحاجب؟ نعم. هل إذا مثلا حفته هل تدخل بالنهي؟ وما حكم تنتبه يعني أي نت مثلا أو حف مثلا؟ نعم نعم. هل هذا يدخل بالنهي مثل الشعر الزائد؟ في سؤال ثاني يا شيخ. لا بس أبدا. المهم على كل حال الحواجب لا يجوز نتفها إلا إذا كانت مشوهة، لأن لدينا ثلاث حالات: إن أن تكون جميلة لدقتها وعدم اتصال بعضها ببعض، هذا ما حد يسأل، وإما أن تكون مشوهة كثيرة بمعنى أن تأخذ من الجبهة الشيء، يعني كل من رآه يتغزل منها، فهذا لا بأس أن تأخذ ما فيه التشويه لكن بدون نتف، إما بالمزيلات الأتان التي هنا بها أو بالقص. هذا جائز، والأول ما يصنع. وإما أن تكون ما فيها تشويه لكنه لم تصل إلى حد الجمال فهذا لا يجوز أن يغير. اللي يقرب يشوف ما دام ما في تشويه لا ما في. يعني مسألة التشويه إيه؟ ما في تشويه يبقى على ما هو عليه. الله يسار. عندما يصطف المأمومين إيش؟ عندما يصطف المأمومون للصلاة. نعم. هناك من يعني أحيانا الجهة التي يعني الشمال ترجح على التي على اليمين أو العكس. نعم. هل يشرع للإمام أن يوجههم إلى تعديل الكفتين؟ نعم. يعني يسأل يقول: إذا كان الصف عن يمين الإمام أكثر من عن يساره أو بالعكس، فهل يشرع للإمام أن يقول للزائد تعالوا إلى هنا الناقص؟ أقول نعم، لأن المشروع أن يكون الإمام متوسطا. والدليل على هذا أنه ثبت في صحيح مسلم وغيره أن المأمومين إذا كانوا 3 في أول الأمر يكون الإمام وسطهم، ثم نسخ وصاروا 3 يكون الإمام أمامهم. وجه الدلالة أنهم لا يكونون عن يمينه يعني الاثنين عن يمينه ولا عن يساره، بل يكون هو بينهم، وأيضا هو إمام وهو مأمور بالعدل، وليس من العدل أن يكون أحد الجانبين بعيدا والآخر قريبا. وأيضا لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكمل الأيمن فالأيمن، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لقال أكمل الأيمن فالأيمن كما قال في الصف الأول: أكمل الأول فالأول. اقلب الشريط من فضلك.